يا دامر الحي يا دامر الحي أتشد يا دامر هيا ارتجل هيا جمال الزامري هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي زدنا جمال الزامري قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري هاي جوار الحيمة هاي هاي جوار الحيمة هاي هاي جوار الحيمة هاي سبنا جمال السامري قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري كمل الأنس قد جرت الكأس قوم اطرب عكس قد كمل الأنس قد جرت الكأس قوم اطرب عكس قد كمل الأنس قد جرت الكأس قوم اطرب عكس يا عبل حينا هاك الرياحينا عبلا يا حر يا ملكة الغيد يا عبلا يا حر يا ملكة الغيد يا عبلا يا حر يا ملكة الغيد أصبحت كالدرة في مفرق الغيد يا عبلة يا حرة يا ملكة الغيد أصبحت كالدرة في مفرق الغيد يا عبلة يا حرة يا ملكة الغيد أصبحت كالدرة في مفرق الغيد هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي سدنا جمال السامي هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي هي جوار الحيمة هي إلى

ده استناك وانت ناسيني ناسيني وحدي ولا فاكر في حنيني. انا بدلك واملا عيوني من نورك وانت قريب مني. انا بدلك واملا عيوني من نورك وانت قريب مني. ليه تنسى معادي وتنساني وتغيب عني وانت عارفني؟ هستنى لما تشوف وجدي هستنى لما تشوف وجدي وحنيني ليك وتكلمني. ليه تنسى معادي وتنساني وتغيب عني وانت عارفني؟ على شوق وحنين وانا مستني، على شوق وحنين وانا مستني من نساك وعدي وعدي طم. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، إن شاء الله تتواصلوا معنا. مستمعينا الأعزاء، تميز عام 1954 إذاعيا عما سبقه من أعوام بالإنتاج الغنائي الغزير للإذاعة المصرية، فقد تم في هذا العام إنتاج مئات الأغنيات لجميع مطربي ذلك الوقت. ومن تلك الأعمال المهمة هذه الأغنية لحورية حسن التي سجلت ضمن ألحان قدمها الموسيقار الكبير محمود الشريف، ومنها هكا وهكا لأجفان الأمير والصيادين لعبد الغني السيد ويهون عليك لنادية فهمي. هنسمع معاكم اوعى يمينك بصوت حورية حسن، كلمات فتحي أورا ولحن محمود الشريف. اوعى تشيل الهم ببالك، اوعى يمينك اوعى شمالك، اوعى تشيل الهم ببالك، اوعى تفكر لا تشوف عقلك واكتر واكتر من اللي جرالك. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى يمينك اوعى يمينك اوعى Oh, قلبك من بلاوينا واشبع بينا ان كنت شرير بكره نروح وانت بالك اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى حان اللقاء مع فقرة دقيا مزيكا، وهو لقاء خاص جدا لعشاق الموسيقى. هنسمع من عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار إبراهيم حجاج موسيقى جمال مصر اللي ألفها الموسيقار حسن عبد الوهاب. Thank you.

انا وقال من انا حبيت وشوفت الضنا في الحب قبل الهنا Thank you.